أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب. ما في شيء عندنا حدين. ما في شيء. وش كيف؟ بما يميزها من إشارة أو لقب. هاتي المرسمة. تقدم فيما سبق أن المبيع يتعين، شأن المبيع أن يكون معين، وذكر في هذا الفصل أشياء مشكلة قد يجي شبهة في أنها ما هي صحيحة البيع فيها، إما الجهالة المبيع مثل الصبرة، وإما لغير ذلك. وقال أن بيعها صحيح، كل هذه تقدمت. ثم ذكر الصبرة والأرض هي من الصبرة لأنها عدة أذرع، الأرض. فذكر أن تعينها ما شرطه أنه يعينها يحدد كم فيها عصم، يعني ذكر شكلية التعيين كيف. فتعين الأرض بما يميزها عما تلتبس به، ما إشارة يقول هذه الأرض، إذا يبقى تميزها الإشارة، لأن بعض المرات لو قال هذا ما هو باين وين ظرفه وين يشتي منين إلى أين. فإذا كانت الإشارة كافية مثل حين جهي بستان جدر يقول هذا البستان فيك، أو حد يبينها الأرض بحدودها، إذا ما معها جدران ولا شيء، كالتي شرقيها المسجد، إذا قال شرقيها المسجد فيكفي، أو حدين أو اثنين أو ثلاثة حدود أو أربعة، حتى القبلي واليماني والشرقي والغربي، أو لقب. حادث الجلب جمعها أسامي، بعضها اسمها الرقبة، بعضها اسمها الطويلة، كل جربة معها اسم. فإذا كان معها اسم يكفي في صحة البيع تعيينها بلقبها أي باسمها. فصل. هذا الفصل فيه معقود في ما لا يجوز بيعه ولا يصح في أي حال. ولا يجوز بيع الحر. بيع الحر محرم وغير صحيح، لا هو نافذ ولا جائز. ما بلا ذكرناه بهذا الشكل أن بعض الأشياء بيعها ما هو نافذ ولا هو صحيح، لكن ما هو محرم، مثل بيع الفجر قدمناه أمس. ولو لما ذهب قال قيل أنه يصح، الصحيح حتى أنه ما يصح، لكن ما هو محرم، هم بيع فاسد ومعرض للفسخ. إذا شرى واحد فجر بين التراب، إذا بده يفسخ البيعة يفسخ، لكن هو ما هو آثم لا البائع ولا المشتري، وبه شيء من البيوع محرم وغير نافع، وذلك مثل الربا ومثل بيع الحر. فيؤدب العالم يعني العالم بأنه حر. أما المبيع نفسه إذا راح العبد يدجل الحر يدجل على نفسه ويقول أنه عبد قد يكون له غرض ولا يجي واحد يضحك عليه يهب له مكافأة وهو يقول أنه عبد له. من هو داري سوى البائع أو المشتري أو الدلال يجب تأديب لأنها معصية. مطلقة يعني سواء باع نفسه أو باعه غيره. فيؤدب العالم الذي هو داري بأن هذا حر يؤدب سواء من بايع ومشتر أو مبيع والكاتب والشاهد ويكون تأديبه بنظر الحاكم في البلد الحاكم إما الإمام أو الحاكم المنصوب أو العالم في البلد. ويرد القابض إذا قبض البايع قبض الثمن فيجب عليه رده إلا الصبي ما أتلف الصبي غير المأذون. إذا باع نفسه أو باعه غيره ثم قبض الثمن فلا يرد إلا ما بقي منه لأن الذي أعطاها الثمن قد يدار إنه ألقى ماله في مضيعة. فإن كان عاده موجود فيه رده فإن كان قد أتلفه خلاص. إن غاب منقطعة فالمدلس إذا غاب البائع غيبة منقطعة غيبة المنقطعة التي يخفى مكانه حتى لو وين جه وما هي بعيدة في مثل المدن يعني يضيع في صنعاء ولا في مدينة. فالمدلس فإن كان مدلس فهو ضامن المدلس يغرم للمشتري لو ما هو بائع ولا مشتري لو ما بالله وسيط مثل الدلال. إذا هو دلال هو داري مدلس سبب غيبة البائع. إن غاب البائع ما عاد يستبر يرجعوا عليه وقد ضاع فذي يضحك عليهم ومدبهم هو ضامن ويرجع. يعني المدلس إذا سلم الثمن بسبب أن البائع باع الحر وشل الفلوس وضاع فالمدلس الوسيط يلزمه يدفع الثمن. فأهل المشتري ويرجع على البائع بالثمن يرجع بما غرم. وإلا فلا يعني وإلا يكون من تدليس أو لم يغب القابض فلا رجع لأنه إذا ما بالتدليس ما هم داري ما هو داري للبايع ولا المشتري فلا رجوع إلا على القابض. على قابض الثمن يروح عليه. ولا أم الولد يعني لا يجوز بيع أم الولد. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فعلقت منه بجنين ووضعته ولو مبغة وادعاه فإذا باعها بعد ذلك ولو جاهلا فإن بيعها باطل باطل ومحرم ولا النجس. النجاسات لا يجوز بيعها مثل ذي الكنافة هذا الحين بيبيعها من الزرعة يهبوها دما فلا يجوز بيعها لأنها نجاسة. والدم لا يجوز بيعها لأنه نجس. الشيء والكلاب لا يجوز بيعها. والخمر والدهن المتنجس والكلب لا يجوز بيعه لأنه نجس. لكن يجوز اقتناؤه وهبته والنذر به والوصية به. يعني يجوز أنه ينذر للمسجد بكلب. بعض المساجد هي بحاجة الكلب تحرس أموال المسجد ولا يهبه هبه. الفرق بين الهبة والبيع أنه ما بيشترط في الهبة ما يشترط في البيع. إما هي عقود ويجوز اقتناء الكلب على شروط فتجي في بابها أن إذا ما بضر بحد. يجوز للبدوي والزارع إذا هو خايف على غنمه أو خايف على زرعه. بعضهم جيه مستضعف مثل المرملات أما على الكلب يحمي أدوانها يحمي غنمها. ولا يجوز للبائع استهلاك ثمن المتنجس بل يجب عليه رده للمشتري لأنه في يده مع الجهل كالغصب في جميع وجوهه. ويجوز بيع جبل ما يؤكل لحمه يعني البعر حق الغنم والإبل والبقر لأن ما هو نجس فيجوز بيعه. ومن سبق إلى شيء من الأزبال المرغوب عنها أو كانت من حيوان مباح فهو أولى بها. المدامن من سبق إليها هو أولى بها لأن ما هي ملك لحد. وكذا إذا كانت من حيوانه فهو أولى به إذا هي من بقرته فهو أولى به. إذا سبقوا إليها في خلاء ما قد أحد شلها فالسابق إليها أولى به. ما مدمنها عند بيته وهي من غنم فهو أولى به صاحب الغنم الغنم والبقر يعني الحيوان حده. إذا كانت من حيوانه فهو أولى به. وإذا وضعت الدواب في البيوت التي توضع فيها عند الغير فيكون الزبل لرب البيت لا لمالك الدواب إذا جرت العادة بذلك. فلو امتنع لزمته قيمة الزبل إجارة للبيت. هذا في زبل ما يؤكل لحمه يعني إذا كان الناس بيخلوا الغنم في بيت والبيت ما هو لهم فالدمن لصاحب البيت. فإذا تمردوا ما رضيوا يخلوه لهم يلزمهم يخلوا لها الدمن كراء البيت. في بعض البلدان يجيب السمسرة للحمير ولا ما زبر الحمير ما فيه ما يجوز بيعه. لكن هذا النقاش في الغنم والبقر والإبل إذا هم بيخلوها في بيت في يخلوا لها الدم لو ما بلا كراء كراء لصاحب البيت. ولا ماء الفحل للضراب أو ماء الفحل أو لا يجوز بيعه. لا يجوز بيع الفحل الكبش إذا هو يضرب على الغنم يشتروا المني مني الكبش رجله تحبل منها النعجة تعلق. وكذلك العجل إذا ما أمر بالسوارة ما بالله إذا هو إكرامية فلا بأس. أما ما يسلم في ذلك كالملح ونحوه فإن كان لا يسلمه إلا لذلك حرم، وإن كان يسلمه ولو بدون ذلك وسلم إليه شيئاً إكراماً جاز أخذه. وكذا ما يأخذه السواك أو الغلام يجوز له أخذه لأنه كالأجرة على تقريب الفحل وتندب إعادته، ويكره تنزيهاً إنزاء الحمير على الخيل. أما أجرة تلقيح النخل فجائزة ما فيها فحل، أجرة تلقيح النخل يجوز. ما بلا ما بيرضى العجل يروح، إذا هو باسم إكرام فلا بأس، أما أجرة ما يجوز لأن الأجرة تعتبر بيع للمني، بيع المني ما يجوز، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أرض مكة شرفها الله تعالى، لا يجوز بيع أراضي مكة. أرض مكة هي من جمرة العقبة من جهة عرفات حدود الحرم، فلا يجوز بيع بقاعها ولا أحجارها ولا أشجارها، ولا تجوز إجارتها أيضا، ولكن من سبق إلى مكان فعمره كان أولى به. وإذا جاء بالأحجار والأخشاب من الحل جاز بيعها، إذا هم من خارج مكة إذا دافروا خشب من الطائف وحجار من جبال خارج حدود الحرم فجوز بيعها. والتأجير في أجير السكن يقول البنيان، ما هو الأرض؟ إذا كان البنيان من خارج، إذا كان البنيان من خارج ما عنده من جبال مكة والبطحة من مكة فلا يجوز. ما هو كاش بالبنيان يأجر؟ لا ما هو كله تعب، هذا البنيان نفسه، إذا البطحة والسمنت من مكة والخشب والتراب فلا يجوز. وما لا نفع فيه كالبزق والحشرات ولبن الخيل والدواب لا يجوز بها، ما من فائدة. فصل مطلقة، قوله مطلقة هو قيد، ما هو معنى الإطلاق؟ يعني لا ينتفع به دائما، أما إذا كان ينتفع به في بعض الأحوال في صحبه يعني. مثل لبن الآدمية في صحبه يعني. لأنه بينفع، بينفع الولد لبن المرأة. ولو يشربه أحد ما هو طفل ما نفع. فصل، يعني هذا قوله ما لا نفع فيه مطلقا، أي إن مطلقا قيد التحريم بيع ما لا نفع فيه، فإذا كان بينفع على بعض الوجوه في جوز بيع. فصل، ولا يصح في ملك لا قيمة له أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا كالطير في الهواء. فيها الفصل ما هو في ذيه محرم بيعه، وفي ما لا يصح بيعه وليس بحرام ويصح تملكه. لا يصح البيع في ملك لا قيمة له، إذا مع واحد حبة ذرة فلا يصح بيعها، لأن ما هي مثبر شيء، ما هي تسواجه حبة واحدة، لا قيمة لها من سخافته. أو عرض ما منع بيعه، والعارض نوعين، إما ما منع بيعه مستمرا كأم الولد وكالوقف، أصل مال الوقف كان يجوز بيعه، لما جاء الوقف ومنع من بيعه، فإن مال الوقف لا يجوز بيعه. فإن المال إذا وقف لم يصح بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن الانتفاع به بما قصده الواقف، وكذا يصح بيعه إذا خشي تلفه أو فساده أو فساد الموقوف عليه كالمسجد، إذا خاف أن المسجد قبا يتخرب بالكلية، وكذا لو لم يمكن إصلاح بعضه إلا ببيع بعض منه، ولكن إذا كان الواقف واحدا فيصح في صفقة واحدة، ولا يجوز بيعه عند خشية هلاك الموقوف عليه، لأنه يجب على المسلمين سد رمقه، قصده إذا كان الوقف وقف على المسجد والمسجد قبا يتمر فيجوز بيعه لإصلاح المسجد إذا قبا يتلف أو حالا. لا لا من غلول وسعوا المسجد من غلول الوقف أو حالا، أي يكون كل حالا معطوف على مستمر، عرض ما منع بيعه على الإطلاق أو ما منع من بيعه في الحالة كالطير في الهواء مثل النحل، النحل يصح بيعها ما دامت في الخشبة حقها، وبيمنع من بيعها إذا طارت، فإذا طارت فلا يصح بيعها، فالمانع ما هو إلا حال، حال ما هي بتطير. ولا في حق الحقوق، حقوق مثل حق الشرع وحق مرور الماء وحق وضع الجدار ونحو ذلك مما لا يتملك فيه، أو حق الرعي وحق الاستدراك وحق المجزع وحق الحطب، يعني بنقول المحاجر ذي حول البلد، جعل الشرع لأهل البلد حقا في أنهم يحتطبوا فيها ويرعوا، يحتطبوا منها ويرعوا فيها حيوانات، فلا يصح فيها البيع. حق مرور الماء هو المسير المنشأ، لا يصح بيعه لكن يصح هبته، يصح إسقاطه، أو حمل أو لبن لم ينفصلا، الحمل في بطن الشاة في بطن البقرة لا يصح بيعه وحده، بيع الحمل واللبن هذه في الضرع، هذه عادة في الضرع لا يصح بيعه، لا يصح بيعه إلا بعد ما ينفصل. والبيض في الدجاجة قبل ما تبيض، بلا بعد ما يخرج البيض. أو ثمرين قبل نفعه مثل التفاح والرمان والبرتكان لا يصح بيعه قبل نفعه، هي قبل أن يصير إلى حال ينتفع به فلا يصح بيعه، أو بعده قبل صلاحه، أو بعد أن يمكن بيع الانتفاع به مثل ذا الحين بينتفع بالعنب قبل ما يطيب، إذا قد بدأ الطياب فيه وبيأدي يدي فلوس أكثر، والتفاح والرمان إذا ما قد طاب قوي بينفق بأكثر، وإذا قد طاب ما بيساعد الزبائن هذه بيسافروا، قال فلا يصح بيعه بعد أن يمكن الانتفاع به قبل صلاحه، قبل صلاحه للعفو. قيل إلا بشرط القطع. أنا الصحيح عندي إنه يجوز بيع لو ما قد دفع، يعني لو ما قد صلح، ما دام قلت بيع يصبر الانتفاع، كما تقدم بيع كل ذي نفع حلال جائز، ما به موجب لما يطيع. وهم ذي كلفهم حمل ذا الشيء نصوص نبوية، لكن النصوص النبوية فيمكن حملها على هذا، أن أما بيع الشيء قبل نفعه فصحيح ما هو جائز، كما قال فيما تقدم لا يصح في ملك لا قيمة له أو لا نفع فيه أصلا. وقوله وما لا نفع فيه مطلقا، قوله مطلقا يدل على أنه يجوز بيع الثمر قبل صلاحه إذا قبل يمكن الانتفاع، لأن مطلقا كما قدمنا قيد يعني ما لا يمكن الانتفاع به أصلا فلا يجوز بيعه مفهومه. أما إذا بقى يمكن الانتفاع به على بعض الوجوه فيجوز بيعه، كذلك الثمر للحين، ما يمكن الانتفاع به إلا إذا باعوه قبل يطيب، ما إذا رجعوا له لما يطيب ما عاد يمكن إلا بثمن بخس. التفاح إذا تكامل ما ساعده، والعنب ولا الرمان والله كثير بعضها عندهم إذا قد طابت جور ما عادها خريف، ما هي خريف إلا ما دام فيها قليلة حموضة. فالصحيح أنه يجوز بيعه، ولذا قال قيل إلا بشرط القطع. وإحنا بنبدل ذا القيل بقولنا، بنقول إلا إنه إذا شرط البقاء فلا يصح الشرط، لأن اشتراط البقاء يعتبر من كراء الأرض أو كراء الشجر للثمر وهو لا يصح. فإذا اشترى المشتري الثمرة بعد ما أبدو ممكن الانتفاع بها وشرط على البائع بقاها لما تكامل فلا يصح البيع بسبب الشرط، ما بالله يشتريها ويجزها ولا يسكتون. إذا شراها وسكت ما بالشرط من الطرفين فالظاهر جوازه ما دام فيه نفع وقت العقد، عقد البيع. قيل إلا بشرط القطع صح بيعه، إحنا معنا قايلين اشترط القطع، هنقول إذا اشترى الرمان أو التفاح أو البرتكان وما شرطوا إذا قطعه ولا شرطوا بقى فالظاهر صحة البيع. فإن شرطوا بقى المشتري فلا يصح ولا يدخل، ولا بعدهما بشرط البقاء. صار كيف إن شرط البقاء مؤثر؟ يعني ولا يصح بيع الثمرة بعد نفعها وصلاح إذا شرط البقاء. ولا فيما يخرج شيئا فشيئا، يعني لا يصح البيع فيما يخرج شيئا فشيئا كالبقول والورد والليمون والخضراوات والحبحب ونحو ذلك حتى تظهر كلها وتستكمل الظهور أو يبيع الموجود بعد صلاح، لأنه بيع معدوم، لأنه إذا باع الفجل ينبت كل يوم قرير خله باع المعدوم. فلا يصح، لكن ما هو محرم، فإذا سكتوا له ما فيه مانع، وإن شرط بقاء الثمرة فالشرط يفسد البيع. يفسد البيع لأنه يقول إلا بشرط البقاء، بشرط البقاء لأنها يعتبر أنها استكرى الشجرة، استكرى الشجر للثمر وهو لا يصح، ويصح استكرى الأرض أما الشجر لا، لا يصح استكرى الشجر، لا يصح. وما إذا وافق صاحبه وافقه البائع ولا جوافه بها. يقول اذا سكت اذا خلوه ما اعترضوا ما في مانع. ويصح استثناء هذه مدة معلومة، هذه التي تقدمت انها لا يصح بيعها وهي الثمر قبل وجوده وما يخرج شيئا فشيئا، والحمل واللبن اللذان لم يفصلا، فهذه الاشياء وان لم يصح بيعها فانه يصح استثناؤها. يعني بفرق بين الاستثناء والبيع، لان الاستثناء قابل للجهاله. ويصح استثناء هذه مدة معلومة، والحق أي ويصح استثناء الحق. الحين يبيع المحجر ويستثني الطريق له يجزع منه، حين يبيع الأرض يبيع جربه ويستثني له حق يجزع منها، ما فيه مانع. وقد تقدم أنها لا يجوز بيع الحقوق، حق الاستدراج، حق الماء، مرور الماء، لكن استثناءها يصح مطلقة، سواء استثناها مدة معلومة أم مجهولة أو يطلق ويبقى الحق مستمرا، إلا حق الشفعة فلا يصح استثناءه، بل يلغو الاستثناء ويصح البيع. إذا باع من المشتري واستثناء حق الشفعة ما باع، اشتي يحرم جاره من الشفعة. نجو بين الإنسان بين المشتري والبائع علاقة، واشتي يبيع منها البيت ولا أحد يشفع ما دخل. فإذا استثناء فالاستثناء ملغي، صح البيع وبطل الاستثناء، والشفيع له حق يشفع. ونفقة مستثنى اللبن على مشتري، إذا باع الإنسان البقرة واستثنى لبنها، فنفقة البقرة على المشتري. يقول إن يبقى الثمن على البائع على أجل إن يبقى النفقة على البائع مقابل اللبن. ويمنع من إتلافه، ويمنع المشتري من إتلافه، لأجل إذا باعوا منها البقرة واستثنوا اللبن هو راح يذبح البقرة، قال قديم ملك في منع ولا يتلح، ولا ضمان إن فعل، لا ضمان عليه، لأن البقرة ملكه ما بل إنها آفة. يبعد على بلالهم ليجي لبن؟ أيوه، أنا كان يبطل هبيشتري لها البقرة لا يجي لها منها حريق. إلا في مستثنى ثمر، إذا باع الإنسان الجربة واستثنى ثمرها فيجب للبائع قيمة الثمر، يعني في ضمن، قال لا ضمان على المشتري إن فعل إلا في الجربة فإنه ضامن. بينهم فرق، يعني بدو واضح الثمر ولا هو ضار بالمشتري، ما هو لا ثمرها واحدة. وكذلك المنزل، إذا باع واحد البيت واستثناء السكنة، لكن سكنة مدة معلومة، ثم إن المشتري خرب البيت هو ضامن حق السكنة كراء إلى هنا وإليك.